نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلى آخر الآيات. المحيض هو وجود المرأة في حالة العادة الشهرية وخروج الدم منها بالشكل المعروف، فكان الناس في زمن النبي اليهود والنصارى والعرب كانوا يعاملون المرأة الحائض على الشكل الآتي. فكان اليهود يشددون في قضية الحيض والحائض كما ورد في التوراة في الفصل 15 من التوراة، حيث يقول: إن كل من مس الحائض في أيام طمسها يعني حيضها يكون نجسا. نص التوراة إذا واحد دأر أو لمس المرأة الحائض لازم يروح إيش؟ يتغسل، لأنه شو صار؟ نجس. وكل كمان في التوراة وكل في توراتهم وكل من مس فراشها يغسل ثيابه بماء ويستحم، يروح الحمام ويكون نجسا إلى المساء إذا دق إيده بفرشتها ولامس فرشتها. أيضا وكل من مس متاعا تجلس عليه إذا على فراحتها أو على بساطها أو على كرسيها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. بده يغسل حاله بدنه ويغسل ثيابه. وإن اضطجع معها رجل يكون نجسا 7 أيام. إذا اقترب منها بالحالة الجنسية قال بتم نجس كم يوم؟ 7 أيام. وكل فراش يضجع عليه يكون نجسا، كمان فرشته ايش؟ يصير نجسة. لذلك الله قال في سورة الأعراف: ويضع عنهم عن اليهود إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إن هالشدائد هي الله عز وجل في الإسلام خففها عنهم. وكان العرب في الجاهلية لا يساكنون الحيض، المرأة الحائض اللي في العادة الشهرية يحطوها بغرفة وحدها وإنهم يعدوا بالغرفة السنة، لا يأكلوا معها ولا يشربوا معها ولا يسهروا معها ولا يجلسوا معها. فتقريبا أخذوا هذه المعاملة عن مين؟ عن اليهود. وكانت النصارى تتهاون في أمر الحيض، وقد ما يشوفوا حرج حتى ولو يعني عاشروهن المعاشرة الجنسية الزوجية. فالمسلمون ولم ينزل عليهم في القرآن شيئا حول هذا الموضوع، فسألوا النبي كيف الإسلام يوجه الرجال أن يعاملوا النساء في حال الحيض وفي حال العادة الشهرية. فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فاعتزل النساء في المحيض، ما اعتزال المجالسة ولا المؤاكلة ولا المساهرة، المقصود الاعتزال الجنسي والاقتراب الزواجي، فهذا بس فقط الممنوع في حال ما تكون المرأة في حال الحيض تجاه زوجها. ولذلك النبي كان يقول اصنعوا كل شيء إلا الجنس. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني الاقتراب الزوج من زوجته الاقتراب الجنسي قال أذى ضرر. أذى لمين؟ ما خصص لا الزوج ولا الزوجة. إذن الأذى يشمل الزوج والزوجة، الضرر بل والخطر والأذى الدائم أو المؤقت فيتعرض له الزوجان. ما أجمل فتوى القرآن، ما قال حرام، قال أذى. إذن فالتحريم من وراء الأذى ومن بعد الأذى. إذن كأن الإسلام على لسان القرآن يقول أنا لا أحرم عليكم ما ينفعكم، لا أمنعكم ما يصلحكم ويسعدكم، إنما أحرم عليكم ما يؤذيكم وما يضركم. وبالمقابل ولا يفرض الإسلام ولا يوجب على الإنسان أن يفعله ويؤديه إلا ما تتوقف سعادة الإنسان وفائدته على فعل ذلك الشيء. فإذا فرض عليك الصلاة أو الزكاة أو الصيام لأنه لا تتحقق سعادتك ولا مصلحة المجتمع ولا الأسرة ولا الحياة إلا بأداء ما فرض الله عليك، وما فرض الله عليك فرائضة لمصلحة ومنفعة، كان الناس ما يعرفوا عظمة الله إلا من طريق الدين، الآن طريق العلم دل على عظمة الله. رئيس الجمهورية في سوريا حدود من الجمهورية من درعا إلى الجزيرة 1000 كيلومتر طول، والعرض قول 500، إيه كل إنسان بيحترم وبيعظم وبيقدر ويهاب ويمتثل. ليش؟ لأنه في ملك، في قدرة، في المملكة السعودية الملك، ليش الناس بتحترمه بتتهيبه؟ في ملك، في قدرة، في قوة، في غنى، يرجى خيره يخشى. رئيس انجلترا، رئيس فرنسا، رئيس الصين، وهكذا. فإذا عرفنا بقى مملكة الله قديش حدودها، كم كيلو متر، كم ميل، قالوا المجرة تبعنا هاللي شمسنا وأرضنا ونجومنا جزء ضئيل منها، المساحة تبعها ملايين السنين من النورية بسرعة النور، النور بيمشي ملايين السنين من أولها لا حتى يجتاز آخرها، أي من حيث المساحة. النور بيمشي في الثانية 300,000 كيلومتر، يعني ثانية واحدة بسرعة النور الأرض النور بيدور حول منها في الثانية كم مرة؟ تذكروا عدة مرات. كانت الكرة الأرضية 36,000 كيلومتر، يعني بالثانية بيدور أكثر من 8 مرات حول الأرض. فإذا كان النور في مجرة واحدة من 1,000,000,000 مجرة بده ملايين السنين حتى يقطعها، فأديش المساحة تبعها؟ فهي عظمة الله. شوفي بها النجوم الكواكب ما لا يعلمه إلا الله، وهي واحدة من ملايين الملايين. فإذا الله عظيم لا تتصور عظمته، قادر لا تتخيل قدرته، غني لا يتصور غناه، عالم حكيم رحيم حنان. فلما بيأمرك بأمر ما له مصلحة، هو غني عنك، ومن أنت؟ وما هي أرضك؟ ما هو ملكك وغناك وثروتك؟ كل لحظة أنت محتاج إلى الهواء والأكسجين، مين أعطاك الأكسجين والهواء؟ فكل لحظة أنت بحاجة إلى التيار العصبي الكهربائي حتى تحسن سير أعضائك الإرادية وغير الإرادية إلى آخره. مين بينزل لك الأمطار؟ مين نقلك من حيوان منوي؟ ما دودة تفاح، ما دودة حوض، ما دودة مصارين وأمعاء، دودة لا تراها العيون حتى جعلك شيخ وباشا وبيك وغني وسري ودكتور ومهندس وطبيب. فلما بيأمرك إذا نهاك هو أذى، وإذا أمرك فليسعدك. عاد إذا كنت موفق يصير عقلك يدرك الحقائق فتنقاد لها على علم ويقين. وإذا رزقت الإيمان ما في حاجة لأن تعرف هدف كل ما يأمرك وينهاك، تعرف هو عليم وحكيم وهو أرحم الراحمين وهو أحنى عليك من حنان نفسك عليك. إذا امتثل وامشي. ويسألونك عن المحيض، شو حكم معاملة الحائض والاقتراب منها بالنسبة لزوجها؟ قال هو أذى، الاقتراب منها أذى. لمين؟ للزوج وللزوجة. ولقد أثبت العلم الحديث وجوب ابتعاد الزوج عن غشيان زوجته وعن ممارسة الجنس معها في مدة الحيض، هذا بإجماع الطب، هذا ما كان يجهله الإنسان عند نزول القرآن، لأنه ثبت الأذى والضرر حسب علوم الطب الحديث. والأضرار التي أثبتها الطب من جملتها يصير آلام في أعضاء التناسل في الأنثى، أعضاء التناسلية بصير لها آلام وبصير لها أوجاع، لأنه بتكون بوضع غير طبيعي وفي أذى وضرر. اثنين، قال وتحدث التهابات في الرحم إذا اقترب الزوج من زوجته في حال الحيض، وفي المبيضين كذلك، اللي محل المبيضين الجهاز الذي يصنع بويضات المرأة، المرأة في كل شهر بتبيض بيضة لكن من صغرها لا تراها العيون. قال ويحدث التهابا في الرحم وفي المبيضين وفي الحوض، مجموع الحوض اللي يكون موضع خلق الولد والجهاز المهيئ لخلق الولد وصنعته. قال ولربما أدى الجنس والاتصال الجنسي من الزوج لزوجته في أثناء الحيض ربما أدى إلى تلف المبيضين في المرأة، بيتلفوا نهائيا، وأحدث العقم، وأحدث العقم. فإذا هذا من جهة المرأة. من جهة الرجل، قال اقتراب من المرأة في حال الحيض قد يحدث التهابا صديديا، يصير عملية ويصير جراحة في داخل القضيب، وربما امتد الالتهاب الى الخصيتين، خصيتين كمان قد الالتهاب يسري لهم يتعطلوا القصتين وهو يشيلوا لها هون شو بيصير؟ بيصير ما عاد بيجي أولاد. وربما امتد الالتهاب إلى الخصيتين فآذاهما، ونشأ من ذلك عقم الرجل. وقد يصاب الرجل بالزهر إذا كانت جراثيم الزهر موجودة في دم المرأة. فإذا كان الزهر موجود في الدم المرأة وفي حال الحيض الدم عم يخرج بيعلق معه، فإذا الآية تدل على إعجاز علمي، يعني كان الإنسان يعجز عن معرفة ما يسببه اقتراب الرجل من امرأته وهي حائض. والنبي لم يقرأ وما كان في الطب الحديث وما كان في العلم الذي موجود في هذا العصر، فيأتي النبي الأمي ومن طريق الوحي الإلهي يقول ما يقول. فهذا دليل إيش؟ هذا دليل النبوة، دليل أنه من عند الله. وإذا عاد قرأ القرآن شو المقصود عاد من الآية؟ ما المقصود نغمها ولا حسن النطق بها فقط، المقصود تفهمها والعمل بها. عند ذلك المسلم هذا جزء من الإسلام وهي مادة من الإسلام. شو الإسلام؟ أحكام القرآن تعاليمه. فلما بتكون فيك أخلاقا وصفات وأعمالا وتطبيقا، فبقدر ما تطبق وتعمل وتنفذ تحوز على الإسلام، وبمقدار ما تنقص وتجهل وتترك وتهمل بمقدار ما يفوتك من الإسلام. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فإذا كان أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لا تقربها الاقتراب الجنسي ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى ينقطع الدم. وبعد انقطاع الدم كمان تغتسل، يعني لو انقطع الدم الأذى انتهى. لكن الإسلام ما بيريد تقرب امرأتك وهي بحالة وسخة أو قذرة أو رائحة غير إيش محببة إلى النفس. فلحتى الرباط والحب والسعادة بينكم تكون قائمة، فعم يقول لك لا تقربها ولا تقتربي منه حتى تكوني على أحسن الحالات. حتى كان يجي الحديث يشرح هذا المعنى، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر الرجل أن يتزين لامرأته، والمرأة أن تتزين لزوجها. مرة إحدى قريبات النبي صافحت النبي لما مدت إيدها قال ما لي أرى يدك كيد السبع، إيدك مثل إيد الوحش. قال لحنيها، خلي تظهر الأنوثة، تكون إيدك إيد أنثى ما تكون إيد رجل. كان يقول للرجال قصوا أظافيركم ورجلوا شعوركم، سرح راسك، ونقوا براجمكم عقد الأصابع إذا في عليها وسخ، وتنظفوا واستاكوا، نظف تمك بالفرش آية، وتطيبوا، عطر حالك، خلي تكون ريحتك مع زوجك حلو. فإن رجال بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم. تعرفك، تكرهك، تبغضك، إذا دينها وتربيتها ضعيفة قد تميل إلى غيرك. وكذلك المرأة إذا كانت عفشة، إذا كانت قذرة، إذا كان روائحها كريهة، إذا ثيابها قذرة، إذا رأسها مثل الغولة، شو مثل رأس مثل الشيحة الكبيرة تبع الجبل، هذا من حيث الجسم. وإذا كان من حيث النفس أخلاقها، نفسيتها، فظاظتها، غلاظتها، عدم أدائها لواجباتها البيتية في أكلها، في شربها، في طبخها، في نظافة بيتها، في اقتصادها، في توفيرها على زوجة، في إدارتها في شؤون البيت. في مرأة مثل ما بطلت الموضة ما عاد تلبس ثوبها، هاي امرأة، هاي امرأة بدوية، هاي صحراوية، هاي لو معها ألف شهادة، أي ما عندها ثقافة الحياة ولا عندها ثقافة الاقتصاد ولا عندها ثقافة عمران البيت وعمران الأسرة وكيف يكون سعداء في حياتهم. هاي ما مرأة هي. فالمرأة بنت الحلال بترقع. كان النبي يقول لعائشة لا تستخلقي ثوبا، لا تلدي ثوب خلق، يعني عتق وعتيق، حتى ترقعيه. في كثير من النساء بيروح يشتروا من البارح، ما بيكلف زوجها يشتري ايش الجديد. في واحدة متى ما لبست الكندرة يكون عندها 7 كنادر، شان ايش للمشي بتصبح واحدة، والضرب على الراس يمكن ما بيكفي واحدة، لازم 7 كنادر. هي اسراف اللي تعقل. ليش؟ شان ايش؟ شو الفائدة؟ السبب انه هي ما مسلمة في الحياة الزوجية، ما مسلمة في الحيض، ما مسلمة. هو في الحيض ماله مسلم. في الزينة، خل على بيتك كون جميل الشكل، كون نظيف، كون طاهر، غسل، اتعطر، اتطيب، شعرك، ثيابك، نطقك، معاملتك، تواضعك، ما بس الإسلام على الجسم، في الجسم وفي القول وفي النفس وفي الأخلاق. ربيها، علمها، ثقفها. الأرض إذا حرستها وإذا بذرتها فإذا طلبت منها الحصاد تعطيك، أما إذا لا حرست ولا بذرت ولا سقيت ولا سمدت وطلبت منها الحصاد أو القطاف شو بتعطيك؟ إلك ما أعطيتني حتى أعطيك. أتى رجل إلى سيدنا عمر فيشكو إليه عقوق ابنه. مين؟ الأب يشكو عقوق الابن. فاستدعى سيدنا عمر الأب وسأله، استدعى الابن فقال له يا أمير المؤمنين، قال له لما تعق والدك؟ قال يا أمير المؤمنين هو له علي حقوق، أنا أليس لي عليه حقوق؟ قال له بلى. قال له أخبرني ما حقوقي عليه؟ قال له أن ينتقي أمك. أمك عالمة، كانت كلمة مسلمة في زمن النبي كانت يعني العالمة بما لها وما عليها، تعرف الحياة الزوجية، تعرف الحياة العامة، تعرف الواجبات الإسلامية تجاه الإسلام، تجاه المعلم، تجاه المسجد، تجاه زوجة، تجاه المجتمع. هي كانت المرأة المؤمنة. والمنافقة كانت جهولة، أمية، لا علم، لا خلق، لا معرفة واجب، مثل الدابة. قالوا أن ينتقي لك الأمة الصالحة وأن يحسن اسمك وأن يعلمك كتاب الله. كان معنى أنه إذا تعلم القرآن، كان معناته يتعلم القرآن، يتعلم علومه ويمرن ويعلم على تطبيقه وممارسته. هكذا كان يفهم تفهم قراءة القرآن في عهد رسول الله. قال والله يا أمير المؤمنين أما أمي فلا أعرف من أبوها، وأما اسمي، ذكر له اسم مجعلك، اسم لا عربي ولا إسلامي ولا قرآني، قال له كتكوت متكوت يعني. قال له وأما القرآن فحين وعيت على نفسي سلمني عددا من البقر والجمال لأرعاها فلا أعرف غير ذلك. فالتفت سيدنا عمر إلى الأب وهو مغضب، قال له تشكو عقوق ابنك لك ولقد عققته من قبل أن يعقك، واشكر الله حيث لم يظنك ثورا فكسر رأسك. ما علمته الإسلام اللي يعلمه حقوق الأبوة وبر الوالدين. فشاهد الإسلام بدك تعرف حق زوجتك وزوجتك تعرف حقك، والمرأة تعرف كيف تربي الولد، كيف تربيه جسدا. الأب والأم لازم يتعلموا علم الأغذية. علماء الأغذية قالوا إنه لازم يربى الولد من حين ما يستقر في أحشاء أمه، غذاها كيف لازم يكون، حتى يأخذ من الكلس كذا، من البوتاسيوم كذا، من الحديد كذا، حتى تكون عظامه كذا، أسنانه تتربى أسنان الإنسان وهو في بطن أمه. بدك أسنان ولادك يطلعوا ساف، بتغذي الأم بكذا، أسنانها عاطلين تتغذى بكذا. وين الأم اللي تعرف كيف تربي جسد ابنها فقط؟ القطة تعرف تربي، أكلها طبيعي، غذاها علمي بالطبيعة الإلهية. بيطلع ولادة أسنان ولادة، هلا شفتوا قطة أسنان ولادة مسوسين، أو شفتوا قطة عن طبيب أسنان. الكلب كمان نفس العملية، الطيور نفس العملية، إلا الإنسان غير في غذائه صنعة الله. الحيوان بيأكل الأمحة كما خلقها الله بأشرتها، بيجي الإنسان بيأشرها. علماء الأغذية قالوا لو وضعت أدوية الدنيا في كفة والنخالة في الكفة الأخرى لتعادلتا. الناس بيقشروا الفواكه والخضار، بيقشروا الباذنجان، التين، التفاح. في كتاب في الأغذية عنوانه القشور أو القبور، أحسن ما في الفاكهة وأحسن ما في الخضار هو قشره الذي تلامسه الشمس. فالأم جاهلة والأب أجهل، قد يكون اثنين حاملين شهادة، وأحسن من قد يكون الأب دكتور طبيب وهي دكتورة، لكن ما تعلموا العلم للعمل، تعلموا العلم للشهادة ولقبض المال، ما تعلموه ليطبقوه على أنفسهم ويعلموا الأمة. فهذا بالنسبة للجسد. أما بالنسبة لتربية النفس، تربية الروح بالعقيدة الحقيقية، قبل كل شيء بدك تعرف خالق الكون. إذا شفت صندوق تفاح في بيتك ممكن تفكه وتأكل تفاحة قبل ما تعرف مين اللي أرسله؟ ولما بتعرف اللي أرسله ممكن تأكل قبل ما تحبه وتثني عليه وتذكره؟ فرب العالمين عم تعرفه اللي خلقك، خلق لك التفاح 100 صنف، العنب 500 صنف، الفواكه أشكال وألوان، خلق لك الكون سخره إلك، عم تذكره؟ عم تحبه؟ هل عرفته؟ وضع لك برنامج لتكون سعيد في جسدك، في عقلك، في دنياك، في خلودك وأبديتك. درست برنامجه، دخلت مدرسته، رضيت به أن يكون لك أستاذا ومعلما ومربيا. هل دخلوا مدرسته وجعلوه أستاذهم وهاديهم ومربيهم، شو كانت نتيجة الدراسة والمدرسة؟ كانوا عباقرة الدنيا وكانوا عظماء العالم في العلم وفي العمل وفي الخلق، في السياسة، في الجيش، في الحروب، في الاجتماع، بالإنسانية، في التاريخ، في كل شيء كانوا عظماء بمقدار ما عرفوا خالقهم وبمقدار ما تفقفوا في مدرسته. ما أراهم 70 مادة ولا 500 كتاب، كتاب واحد ومادة واحدة ومعلم وأستاذ واحد ومدرسة واحدة. الجامع كان، الجامع كان يجمع لتلميذه والطالب المنتسب إليه، يجمع له سعادة الدنيا والآخرة. سيدنا عمر تخرج من الجامع، يا ترى نقص شيء من الدنيا؟ نقص شيء من العقل، من العلم؟ أبو بكر، سلطان محمد الفاتح، عبد الملك ابن مروان، خالد ابن الوليد، سعد، فعرب وإسلام، لكن إسلام العلم، إسلام المدرسة، إسلام الجامع الذي يجمع علوم الإسلام ويوجد فيه أستاذ ومربي وبناء ومهندس الإسلام. ف فكيف كان حامل شهادة الإسلام؟ في أي ميدان من ميدان الحياة دخله كان يغلب الدنيا وأهلها إذا تصدوا له ولمعارضته. زحفت على أقدامهم كنوز الدنيا، علوم الدنيا، حضارة الدنيا، وحدوا ماء العرب. العرب هلا العرب عبيعجزوا بكل شهاداتهم، بكل جامعات وكلياتهم، بكل رتبهم ومدارسهم، ان يوحدوا بين قطرين عربيين. اي صرنا 30 سنة، صار 20-30 وحدة، وحدة عمرها شهر، وحدة عمرها شهرين، وحدة عمرها سنة، وحدة ثنائية وثلاثية ورباعية وسباعية. الاسلام ما كتب ولا معاهدة ولا كتب كلمة على ورقة ولا حط انضاوات. وحد العرب، كان العرب ضمن الجزيرة العربية، سوريا كانت تحكي بالسورياني. وحد أضاف إلى جزيرة العرب جزائر عرب، أضاف إلى جزيرة العرب بحور جعلها كلها عرب، جزائر كلها عرب، شعوب كلها. مصر ما كانت تحكي بالعربي، تحكي بالقبطي. تونس والجزائر ومراكش كانت تحكي بالبربري. كانوا العرب كل المستعمرين، كانوا أميين، كانوا فقراء، كانوا جياع، كانوا وحوش. كان الواحد يقتل ابنه بنته من العار، ويقتل ابنه من الفقر والجوع والحروب وإلى آخره. العقل أصنام وثنية. فالتفرق، التمزق، الاستعمار في الخليج كان استعمار فارسي، في اليمن حبشي، بالشمال روماني. فالإسلام، إسلام العلم، إسلام المعلم، إسلام الجامع، الذي هو ما جامعة، الجامعة انتاي، انتاي الأنثى ربت ولا ثورا فلم يحرس. قال المرأة إذا ربت ثورا لا يحرس. أما الجامع، الجامع فحل، رجل، الرجال قوامون على النساء، لكن الفحل إذا كان ميت. الجامع إذا ما في رجل، الجامع هو الشيخ، هو المربي، هو المرشد، هو الحكيم، هو الفيلسوف، هو الرباني، هو الروحاني، هو الذي يصنع الرجال، يصنع عقولهم، قلوبهم، أخلاقهم، شخصيتهم. وين هذا الجامع دي؟ فلما أتى الإسلام وعروبه ما وحد العرب. الإسلام ينظر إلى هذه الوحدة كشيء حقير، وحد العرب مع العجم، مع الهند، مع الصين، مع البربر، مع القبط، مع السريان، مع الترك، مع الكرد، مع القفقاس، مع إسبانيول، مع أندونيسيا، مع بنغلاديش، مع باكستان، مع كشمير، مع أفغان، مع إيران. فهي العرب بكل جامعتهم. الجامعة اللي عملها الإنجليز بأثناء الحرب، ماذا ما صنع العرب، ولأنه أبوها اللي صنعها ما أب شرعي، شو طلع منها؟ طلع منها شيء؟ يعني هذه ما بيكون ابن شرعي، شو بيطلع منه؟ أما الإسلام عمل جامعة ربانية، عمل جامعة مادتها إسلام وقرآن ورحمن، مادتها الله ورسوله، نور الله وشرع الله وهدي رسول الله. 14 قرن خلي يشوفك المسلم الحقيقي من أدغال أفريقيا. متى ما أعطيته كلمة السر عانقك وعانقته وباسك وبوسته. بأثناء الثورة الفرنسية أحد إخواننا حكالي لما الفرنسيين هجموا على البرلمان وقتلوا من فيه وأخذوا الأسرى من الباقين، أحد الأسرى حطوه بالسجن بالمزق، وبيحيلنا أبقوت 48 ساعة لا أكل ولا شرب وينتظر الموت في كل لحظة. قال لي بينما أنا في نصف الليل والليلة مقمرة، قال لي سمعت وقع أقدام نصف الليل، وقع أقدام جندي. قال لي صرت اتشهد ان جاي هذا نصلين بنية سوء. قال لي وإن رأيت ظله على الباب الحديدي للسجن وأسمع منه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثاني قال لي لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لما سمعت كلمة السر لما سمعت مادة الوحدة قال انفتح قلبي وردت الحياة إلي. أقبل إلى الباب وأز كأنه أخوه الشقيق أو أبوه الحنون أو أمه الحانية جايب له أبريق مي وكيس ورق كله فتات الخبز تبع الفرنسيين والفاضل عن مائدتهم ويعطي إشارة هيك بإصبعته على فمه إنه لا تحكي عليه بعدين يحط إيده على رقبته إنه بعدين يذبحوه. طيب هذا مين اللي حرمه النوم ما نام ومين اللي دفعه يتعرض للخطر فلم يبالي ومين اللي حط بفكره إنه في له أخ في الله جوعان وعطشان لازم يقوم يؤدي له واجبه المعاهدة العروبة القومية الوطنية. ما أعق العرب لأعظم محسن إليهم ما أعق العرب لإسلامهم لقرآنهم لنبيهم لربهم. استبدلوا العرب استبدلوا الإسلام بالعروبة واستبدلوا القرآن بالقومية واستبدلوا الإسلام بالوطنية. يا ترى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا انزلوا نزولا لا صعود وتسفلا لا ارتقاء وذلا لا عز وفرقة لا وحدة وهزائم لا نصر وخزي لا عز ولا مجد. ومتى نفيق متى نستيقظ متى نعود كما قال ذلك الشاعر قد حوى القرآن نورا وهدى فعصى القرآن من لا يعقل قل لقوم تركوا أحكامه ما لكم مما تركتم بدل. إذا فيش مثل مرحبا ما عليش تركنا سيارة إلى سيارة اثنين بيمشوا بيوصلوا تركنا إلى أحسن عال. أما تركنا سيارة إلى أن نركب الذئاب والضباع هذا بيصير هذا ما لكم مما تركتم بدل فاسألوا التاريخ عن قرآنكم يوم ضاءت بسناه يعني بأنواره السبل فكأن الكون أفق أنتم كأن الكون كله مثل ناحية من نواحي السماء فكأن الكون أفق أنتم فيه بدر كامل لا يأفل وكأن الكون فيكم روضة لما كنتم مسلمين حقيقيين صار الكون كأن روضة وعلى الأغصان أنتم بلبل. فالآن شو كأن البلاد تبعنا خرابة ونحن البوم شو كأن بلاد العرب خرائب وكأننا بومها وكأن بلادنا وأوطاننا فضاء ونحن قمرها الخاسف أو شمسها الكاسفة أو إعصارها وغبارها وزوابعها وعواصفها. فهذا من ناحية. من ناحية ثانية مين اللي بده يصنع الإسلام؟ أين الشيخ؟ نحن نفقد الشيخ الحلقة المفقودة بين العرب وإسلامهم بين المسلمين والإسلام هو الشيخ. مين اللي بيصنع الشيخ؟ المعاهد الدينية والمدارس، لا تصنع شيخا ولا تصنع مهندسا إسلاميا، وهي أصغر من أن تصنع الشيخ، وما شهادة ولا كتب ومكتبة، ولا يعرف فروض الوضوء وأركان الصلاة فقط. الشيخ يبني عقول، يبني أخلاق، يبني روح، يبني همم، يبني إرادة، يبني صبر وصمود، يبني حكمة ونجاح وتوفيق، يبني وحدة، يبني محبة، يبني ألفة، يبني ثروة، يبني غنى، يبني اقتصاد، يبني صناعة، يبني تقدم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويسألونك عن المحيض، هذا فرع، هي نقطة من نقاط من بحر الإسلام. قل هو أذى، إذن يجنبنا ما يؤذينا ويضرنا، يباعدنا عما يهلكنا ويدمرنا. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فيأتي الحديث النبوي بشرح ببين الزوج، حق الزوج، حق الزوجة في كل شيء حتى في الأمور الجنسية. فأين الإسلام في المسلم اللي علومه، أخلاقه، سلوكيته، عقليته، حكمته، نجاحه، نصره، تقدمه، علومه، وحدته، محبته؟ وين هذا الإسلام؟ مفقود يا أبني. طلع الدين مستغيثا إلى الله وقال العباد قد ظلموني، يتسمون بي وحقك لا أعرف منهم أحدا ولا يعرفوني. واحد يعرف السيارة رفرافة، واحد حامل برغي يقول هي السيارة، هي الطيارة، واحد حامل شريط طول أصبع يقول هي الطيارة النفاسة. الناس يضحكوا عليه، صاير المسلمين ضحكة للأمم ومضحكة ومهزلة أمام الشعوب، وبهدلنا الإسلام. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وكما يقول الشاعر الآخر، محمد هل لهذا جئت تسعى، وهل أتباعك همل مشاع، أإسلام وتغلبهم يهود، وآساد وتأكلهم ضباع، أيشغلهم عن الجلة نزاع. هل العرب كلهم متقاتلين، كلهم متخاصمين، كلهم متعادين متحاربين، يكيد بعضهم لبعض في المغرب وفي المشرق وفي الجزيرة العربية، والتقدميين والرجعيين، أسماء ما أنزل الله بها من إيش؟ من سلطان. أيشغلهم عن الجلة نزاع، وهذا نزع موت لا نزاع، شرعت لهم سبيل المجد لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى لزوج وزوجة، اجتناب الأذى واجب. فإذا كان أذى لأمه، إذا كان أذى لشعب، إذا كان أذى لجيش، إذا كان أذى لصناعة، لتجارة، لاقتصاد، لموازنة، لصحة، لأخلاق، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يزول المانع ويؤمن من الضرر والأذى. إذن كل أذى، النبي قال من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه، وكان يقول تنكبوا الغبار أي نتجنبوه، فإن فيه تكون النسمة. النسمة علماء القدماء ما يعرفوا، كانوا يقولوا المرض. الآن النسمة في اللغة العربية هي الحيوان الحي، ما كانوا يعرفوا المرض ميكروب وأنه حيوان حي. هذا إعجاز، معجزة هي، قبل ما يكون المخبر وقبل ما يوجد باستور اللي اكتشف الجراثيم، النبي عم يقول في الغبار في جراثيم، في حيوانات حية، فاجتنبوا واحترزوا من الغبار، من كل ما فيه أذى، وأقبلوا على ما كل على كل ما فيه خير ونفع وفائدة وصلاح. هلا سيجارة ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن السكارة، شو الجواب؟ فيها ضرر، فيها نفع، فيها فيتامين، فيها حديد، فيها بوتاسيوم، فيها كالسيوم، فيها غذاء، ضرر. إذن فاعتزلوا النساء في المحيض، إذن اعتزلوا السكارة وشربها. هذا الإسلام ابني فطرة. تعرف الإسلام متى ما عرفت قواعده، متى ما عرفت أهدافه. المعرفة واحدة ما تكفي، فقد الطبيب يعرف أضرار التتن أكثر من كل الناس، فيغلبه هواه، فيتغلب هواه على هداه، ويتغلب جهله على علمه. فأي فائدة في علم يغلبه جهل، وأي فائدة في هدى يغلبه هوى. فالإيمان بيتغلب على الهوى ويناصر الهدى، ويتغلب على الباطل فيناصر الحق، وعلى الجهل فيناصر العلم. بيعطيك من قوة الإرادة ما تجابه الموت وتهجم عليه ولا تبالي، تقتحم النيران وتغوض البحار ولا تبالي، ولا تخشى غرقا ولا تلفا ولا هلكا. هذا بالإيمان. الإيمان ليس قولا، ورد بأن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقيدة في القلب والجنان. هذا الإيمان تبع القلب، مين بده يصنع لك يا الإسلام اللي هو عمل وتطبيق، مين بده يمرنك ويدربك ويعلمك عليه؟ السيارة، سواء السيارة عمل، من مين بده يدربك على العمل؟ عمليات الجراحة عمل ما نظر. مين بده يدربك؟ مين دربك على أعمال الإسلام، على أخلاق الإسلام؟ مين بده يحط فيك نور العقيدة، نور الإيمان، نور اليقين؟ خمنين الإسلام كلمة قال، مثل ما قال القرآن: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أسلمنا ظاهرا جسديا تحت السيف والسلطة، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نرجع للآية: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذن الإسلام طهارة، نظافة. الإسلام صحة، الإسلام بعد عن المرض، الإسلام امرأة قوية بصحتها بجسمها حتى يأتي ولدها صحيحا قويا. هذا من ناحية الجسم. فإذا تطهرنا، قالوا حتى يطهرنا يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرنا، قال بعد انقطاع الدم لازم تتغسل. شان ايه تتغسل؟ ما ملوثة الا يكون في عرق، يكون في روائح قذرة. بل بعد الغسل، ما الإسلام ما اكتفى بالغسل، شو ما اكتفى بالغسل. فأتت امرأة إلى رسول الله فتسأله عن الحيض والمحيض، وماذا تفعل المرأة إذا انتهى من حيضها؟ قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت لها: خذي قطعة مسك نطفي حالك فيها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت له: كيف؟ رد عاد. فجذبتها سيدتنا عائشة وقالت: مالك شايفة النبي عرق من خجله، بدي فهمك بألم نشرح بالخط العريض. النبي ما كان من أخ خلقه وأدبه يتكلم بالألفاظ المستهجنة. قالت لها: تتبعي بها أثر الدم. كما سيدنا عائشة مع أن امرأة مع امرأة، شوف الإسلام، أدب الإسلام في النطق، في الكلام، في اللفظ، كيف أدب الإسلام في الأعمال، في المعاملة، في النيات، في السلوك، في أداء الواجب الشخصي الاجتماعي، الواجب العام. يعني مطرح ما بيطلع الدم أهنيك حطي ريحة طيبة، فهمانين؟ إذا أهنيك في ريحة طيبة، طيب على شعره شو بده يكون؟ القط بده يطقش براسها؟ كمان لازم براسها يكون في ريحة طيبة. وعند رقبتها وبأواعيها، هذا دين، هذا إسلام. فالإسلام كل خطوة من خطوات الحياة، في نومك في إسلام، في أحكام إسلامية، كيف تنام على جنبك اليمين مع على بطنك، هي نومة الشيطان. إذا هذا من حيث الجسم، من حيث الروح في أذكار عند النوم تقول اللهم أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا النوم الروحي، فمعناته بدك تنام على ذكر جسدا على جنبك اليمين أو على الظهر، وأنت ذاكر حتى تغيب عن هذه الدنيا، فهذه طهارة. فعند ما بتروح إلى التواليت لقضاء الحاجة قال لك تدخل برجلك اليسرى، علمك أنه محل الخبيث لا تستعمل له رجل خاصة. لما بدك إيديك، الإسلام كله تنظيم ما في فوضى، قال إيدك اليمين لأكلك لشربك لأخذ الورد، أما أخذ السرماية والنعل إيدك الشمال، هذا تنظيم اسمه، هذا اسمه ترتيب، هذا اسمه تنسيق. لما بدك تقعد لقضاء الحاجة قال ميل على رجلك اليسرى، قال يكون ميلك إلى اليسار، بيكون أحسن تفريغ للأمعاء، يصير الأوساخ من الأمعاء تخرج بشكل منزلق، بشكل من أعلى إلى أسفل. أظافرك جعلنا الإسلام برنامج، إسلام الأظافر، إسلام شعر تحت الباط، إسلام تنكيش أسنان، إسلام فرشاية أسنان، هذا كله إسلام. ما تعرف من الإسلام تلبس سرمايتك، نعلك تعرف تلبسه حسب القانون الإسلامي، فلبس النعل حسب القانون الإسلامي، ما رأسك تحط إجرك بنعلك، قبل كل شيء بتمسك نعلك وبتنفضه، بركي في دبور، بركي في عقرب، بركي في حية. مرة النبي أراد أن يلبس نعله فأتى غراب فخطف نعله وطار به، فلما علا الطائر بنعل رسول الله سقط من النعل أفعى. يمكن الطير يكون ملك، فحتى يعلم المسلمين وبدك تلبس أول بإجرك اليمين تخلع بإجرك الشمال. فإذا السرماية إلها برنامج، وشعر باطك إلها برنامج، شواربك إلهم برنامج، لحيتك إلها برنامج. المرأة لما بتكون بالعادة الشهرية غسلها، اغتراب زوجها، الرائحة الطيبة، النظافة، المسلم فهمان. قال مرة الحجاج أمه قالت يا ولدي أهلكت الناس، قتلتهم، ذبحتهم، حرام عليك، أنت جبار. قال لها والله يا أمي، والله أنا مالي ظالم الناس، ظالم. قال لها تعي معي وشوفي بعيني. مشيت معه، مر على صاحب دكان، اختي عم يصلي صلاة الضحى على القاعد، يعني هذا ليش رجل صالح، قال لي بدكانته ما عم يترك صلاة حتى لا حتى خلى الصلاة. قال له في عندك جرار تبع الماء؟ قال له في، العادة بيحطوه بالرف العالي. قال اعطيني واحد، نط من الرف الاول للثاني للثالث، اعطاه واحد فانه هيك، قال له هذا ما بينفع، هذا الثاني غيره، ثاني ثالث رابع، كل مرة ينط مثل الرياضي مثل الشباب. قال له احكي لي ليش عم تصلي على القاعد انت؟ قال له والله ركبي اجريني. قال له بشان حق بنص ليرة سوري نطيت مثل العفريت، وبشان الله اجريك عم يجعوك. قال له هذا اللي عم يحتقر الله ويعظم الحق والجرار ما بده قطع راس، يقول الحجاج ظالم. قال له امشي لارجيكي. دخل على مطحنة السمسم اللي بطالع زيت السيرج، شاب كمان واحد اختي ظهره محر نحني عمره 70-80 سنة. قال له عمي، قال له كيلو او طن السمسم قديه بطالع زيت سيرج؟ قال له كذا، نص طن ربع طن الكيلو الغرامين كله حكى له. قال له قديش اركان التيمم؟ قال له والله يا عمي ما بعرف اركان الصلاة ما بعرف. الآية الثانية شو معناها ما بعرف. قال له الدنيا تبعك لعند السمسمية حافظها من الطول للسمسمية، ودينك ما لك فهمه منه شيء. قال هذا ما بده قطع راس. المسلم شو عرفه من دينه؟ قبل كل شيء يجهل شيخه. هلا دينك تأخذ الآن من النبي لما من الشيخ؟ من مين تأخذ دينك؟ علما وتربية وشخصية وإيمانا وقلبا وشعورا وضميرا وسلوكا وحياة، من مين؟ عرفت الشيخ من هو الشيخ؟ ما بتعرف. إذا عرفته هل ذهبت إليه؟ إذا ذهبت إليه هل عرفت أدب صحبته؟ هل عرفت ما حقه عليك؟ هلا السيارة عليك حق مثل ما إلك عليها حق، من حقك عليها أن توصلك حيث تريد. 1000 كيلومتر 2000 3 5 ما بهم، إلك بوصلك، لكن بشرط كمان تقلك بدك تأدي لي ما لي عليك من إيش حقوق. أنت لما التقيت الشيخ عرفت حق الشيخ، ما بده مين يعلمه ما هو حقك عليه. هل عرفت أنت ما حق الشيخ عليك؟ حتى السيارة تمشي. المسلم لذلك الخطرة مرة ناس ركبوا في سفينة وكان زمان سفن بسيطة، طلع الهواء وصارت السفينة ترقص على نغمات الأمواج وراح تغرق، ما فيهن كراد وفيهن تراك ومشكلين، فصار وفيهن واحد بدوي، فالكردي صار يقول يا خداي يعني يا ربي يا الله. خلصنا. الفرنسي صار يقول مونديو يعني يا ربي خلصنا. الانجليزي شو بيقول؟ قاد. البدوي قال له قولوا الله، ما بيعرفوا. قال لك يا ربي ما لهم فهماني شو اسمه، غرقهم ولا تسأل عنهم، غرق. لذلك يا ابني والله اذا الله غرقنا ما عاد يظلمنا، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. توبوا الى الله، لا باقوالكم، باعمالكم. توبوا الى الله من جهلكم الى العلم، توبوا الى الله من فقد الشيخ الى التفتيش على الشيخ، توبوا الى الله اذا عرفتم الشيخ ولم تعرفوا حقه واحترامه وتقديسه وتكريمه واجلال الشيخ. اذا اوتيت المصحف وحطيته تحت نعلك، شو استفدت من المصحف؟ اذا اخذت المصحف وما قرات المصحف وما اخذت علومه، شو استفدت من المصحف؟ اذا بسته وحطيته على راسك هذا المقصود. فالله يوفقنا، الله يبعثنا من يحيينا من موتتنا، ويبعثنا من رقدتنا، ويدلنا ويهدينا الصراط المستقيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. شو يعني يطهرن؟ إن حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن تطهرن، يعني فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا القرآن، إجت السنة تشرح القرآن. النبي ما اكتفى بأن تغتسل بالحمام، قال لخذي فرصة من مسك فتطهري بها. الرجل شو قال له؟ قال له اغتسلوا واستاكوا ورجلوا شعوركم، يعني سرحوا وقصوا أظافيركم وأزيلوا شعوركم وكذا وكذا، فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم. يقول أيضا لولا أن أشق على أمتي، خايف عليهم من المشقة، لولا المشقة كنت بفرض عليهم. شو؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالطيب بالعطر والسواك عند كل صلاة. كان أمر فرض مثل الوضوء، مثل ما بتتوضى بدك تتعطر. قال إيه إذا كان ما أمر خوف المشقة لمن لا يجد، أما من يجد هذا ما في مشقة، إذن مأمور. إذن لازم تتعطر لكل صلاة. إذا تعطرت لكل صلاة شلون تكون ريحتك؟ هاي بشان مرتك، بشان هاللي بجنبك، تقول السلام عليكم ورحمة الله، آكل بصل وتوم. النبي رأى رجل آكل بصل وتوم ريحته طالعة، أبعده عن المسجد نصف ميل، قريب كيلومتر، ما طالع له برات الباب، قال له ربع ساعة بعده عن الجامع. صلى الله على معلم الناس النظافة، صلى الله على معلم الناس الرائحة الطيبة. صلى الله على معلم الناس شلون الرجال يحب مرته وشلون المرأة تحب جوزها. صلى الله على معلم من بنى الأسرة على التماسك وعلى التحابب والترابط والسعادة والسرور. إذا فقدنا هذا المعلم بمن نستبدله؟ بالتلفزيون؟ شو عم يعلمنا التلفزيون؟ بالسينما؟ شو عم بتعلمنا؟ الصحف؟ المجلات؟ شو عم بتعلمنا؟ الشارع والمجتمع شو عم بيعلمنا؟ المدرسة شو عم بتعلمنا؟ استبدلنا القرآن، أضعنا القرآن، ولكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. ثم من ناحية ثانية الناس بخير يا أبي، أن تكونوا رسل القرآن، أن تكونوا رسل الإسلام، أن تكونوا سفراء النبي. علموا الناس ما تسمعونه، علموهم كتاب الله، محبة الله، خشية الله، ذكر الله. علموهم محبة رسول الله، جيبون إلى مجالس العلم، إلى مجالس الذكر والحكمة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. ولا تقربوهن حتى يطهرن أبدا. فإذا تطهرن، شو معنى تطهرن؟ اغتسلن. فأتوهن من حيث أمركم الله. شوف كمان أدب القرآن في الألفاظ، ما حكى بألم نشرح. لازم نتعلم أدب اللفظ والكلام من رب العالمين، من حيث أمركم الله. إن الله، يعني هلأ انتقل إلى أبلغ من اجتناب الأسى الجسدي، تعطيل المبيض أو الخصيتين أو الالتهابات أو العقم أو أمراض السيلان وكذا، انتقل، قال انتقلوا معي إلى طهارة النفس، اجتنبوا نجاساتها، إن الله يحب التوابين. شو العظمة؟ ويحب المتطهرين. قال حتى يطهرنا. فإذا تطهرنا، لما اجى إلى معالجة النفس والإنسان الحقيقي الذي هو في قلب هذا الجسد ساكن، قال قدموا طهارة النفس والقلب على طهارة الجسد. وطهارة النفس وطهارة القلب بالتوبة. التوبة كما انه الطهارة عزل الجراثيم والأقذار والأنتان والنجاسات عن الجسم وإبعادها عنه بالماء، وما بيكتفي بالماء، بدك تحط الرائحة الطيبة. قال كذلك النفس، أبعدوا عنها كل ما ينجسها، كل ما يقذرها، كل ما يؤذيها ويضرها، كل معصية هذه ضرر على النفس، على القلب، على الروح، على الوجدان، على الضمير. الكذب، الغيبة، النميمة، الحقد، الكبر، الظلم، الخيانة، الغدر، الرياء، السمعة، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، الزنا، الفسق، شرب الخمر. فإذا كان فيه توبوا، يعني أقلعوا، اتركوا، تنظفوا، تطهروا. إن الله يحب التوابين. يا سلام، ما قال التائبين. تواب، التواب غير التائب. التائب ترك الذنب، أما التواب اللي بيتوب من الأساس في الأعماق، في دقائق الأمور، في الخطرات، في النوايا، في الإرادة، في الخلوات، في صغائر الأمور وفي كبائرها، في ظواهرها وبواطنها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. شوف هالدعوة، شوف الأسلوب. إن الله يحب التوابين. إننا نحكي على الحيض، نحكي على الأذى، على المبايض، على الجهاز التناسلي. فدمج وجمع دفع الأذى والحرص على سلامة الإنسان جسدا وروحا، دينا ودنيا. وهذا هو الفقه في الدين. فالنبي كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الفقه. أما أن تفقه الحيض وما تفقه التوبة، تفقه الحيض وما تفقه الذنوب، تفقه الغسل وما تفقه التوبة، الله جمعهما. فلا تفرق ما جمعه الله ولا تباعد ما قربه الله. فإذا باعدت فبتكون ممن قال الله فيهم الذين جعلوا القرآن عضين، فرقوا بعضه عن بعض. وإذا فرقوا بعضه عن بعض وآمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، فعلوا هذا وتركوا ذاك، الله قال أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. العرب في خزي لما في فخر، في مجد لما في تقهقر، في إقبال لما في إدبار، في كل الميادين، الاقتصاد، الزراعة، الصحة، التجارة، الحرب، العدو، العلوم. بالنسبة لقبل 20-30 سنة أحسن، لكن بالنسبة لما يجب أن نكون، هاي اليهود مثلنا بنوا دولتهم من عدم، من شزاز الآفاق. الآن بدهم يبنوا طائرة الفانتوم 18 ما 15، عم يطلبوا امتيازها، عم يكتشفوا الاكتشافات في العلوم، المخترعات في ميادين الصناعة. هن كنا 3 ملايين كانوا 500 ألف. فالإسلام بيجعل التكنولوجيا دين، والزراعة دين، والنظافة دين، والصحة دين، والحياة الجنسية إلى تشريع في الدين، إلى برنامج في الدين، إلى ترتيب في الدين. الأظفر تبعك، الوسخ، السواد تحت الأظفر له حكم شرعي. إذا واحد تحت أظافيره في وسخ لا تصح صلاته لأنه لا يصح وضوءه. ليش؟ لأنه تجرسين. يقول لك الإسلام ما بقبل أنا أنت تكون ولو ظفرك يكون مستودع للجراثيم، لأن الجراثيم تسبب الأمراض، والأمراض تسبب الأذى والضرر، والضرر بيسبب لك الشقاء، والشقاء بيوصلك للتهلكة. وأنا مرادي أنقذك من الهلكة وأحولك إلى السعادة، وخلصك من الشر لأجعلك في الخير، لأنقذك من الذل وأوصلك إلى العز. هذا الدين يا ابني. في الجسد، والجسد فاني، ستفنى مع الجسد أحكام الجسد، أما الروح باقية. عمل لك كمان برنامج للروح حتى إذا خرجت من الجسد تنتقل كما ينتقل الجنين من بطن أمه إلى ساعة الدنيا. بتشوف الدنيا بطن أمك، والآخرة بعد الموت، وانطلاق وتحرر الروح من الجسد. بتشوفها عالم الدنيا بالنسبة لضيق وظلام وظلمات الرحم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أمركم الله من حيث يكون الولد، ومن حيث يكون التناسل. أما من بالمحل الذي لا يكون فيه حملا ولا حبلا، هذا حرام. كمن يأتي المرأة في دبورها، هذه اسمها اللوطية الصغرى. هذا لوطي من قوم لوط، لكن ما مثل من يأتي الذكران، هذاك ذنبه أفحش، لكن كلاهما اسم لوطيين. مع أنه نسبة الشيء للوط كمان ما بليق، بهالوقت يسموه الشذوذ إيش الجنسي. فمن يأتي امرأته في غير تخليق الولد، هذا ارتكب أمرا حراما، وأتى أمرا مؤذيا، وخالف كتاب الله. الله قال فأتوهن من حيث أمركم الله. وسميت اللوطية إيش اللوطية الصغرى. إن الله يحب التوابين. إذا مر معك شيء مما يخالف القرآن فتب إلى الله وأصلح خطأك، ولا تصر على معصيتك، ولا تقم على ذنبك، فإن الله يحب التوابين. وورد في حديث رسول الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب المقلع، المنقطع، التارك، النادم، الباكي، الذي غير طريقه من الشر إلى الخير، ومن الضلال إلى الهدى، ومن المعصية إلى التقوى. إن الله يحب التوابين. في حديث آخر الله أفرح بتوبة المذنب من العقيم الوارد. العقيم إذا ما إذا وقعت في الذنب لجهل لعدم علم، لكن إذا صار عندك العلم وصار لك المعلم وأصررت معناته أنت الطب والطبيب ما عم بيأثر فيك. إذا أنت مثل سرطان درجة ثالثة بقول لك كل اللي بدك إياه، أو السل درجة ثالثة نسأل الله العافية، هذا قلبه ميت لا تنفعه عظة واعظ ولا ذكرى مذكر. أما إذا سمع العظة فاتعظ والذكرى فتذكر والهدى فاهتدى. إن الله يحب التوابين. الله أفرح بتوبة أحدكم من العقيم الوالد ومن الضال الواجد، إذا ضايع بالصحراء ووجد الطريق أو وجد من يحمله، ومن الظمآن الوارد، إذا عطشان وورد الماء شلون بفرح؟ الله قال أشد فرحا بتوبة التائب من هؤلاء. يا حبيبي رب العالمين ما أحلى، ما أجمله، ما أعطفه، ما أحنه، ما أعظم حبه لنا، ما أعظم حدبه علينا. الله اجعلنا من السامعين المطيعين، الملبين الممتثلين، المسارعين إلى طاعته ومرضاته، ولا يجعلنا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يكونوا لأنهم شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين. يا سلام، التوابين الطاهرين من الذنوب، طاهرين من المعاصي، طاهرين من نجاسات وقاذورات الأخلاق والصفات والسلوك والذنوب. بعدين قال ويحب المتطهرين. نساؤكم حرس لكم. الحرس موضع الزرع، المرأة موضع زرع الأولاد. فأتوا حرسكم، شوف كلمة فأتوا حرسكم، حرس نتكرر الحرس، في ناس بيسمع وما بيفهم مثل الحمار، حتى الحيوانات قل منها من يكون في سلوك الجنسي يكون في شذوذ الحيوانات، فاللي بيكون عنده شذوذ الجنسي هذا أحقر من الحيوان وأتفه من الحيوان وأقذر من الحيوان. نادر من الحيوانات من يكون عندها الشذوذ الجنسي. نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أن شئتم، في الوقت اللي بتريده، للحرس، للزرع، لإنتاج الولد. أما تأتيها لغير هذا الغرض وفي غير موضع الحرس فهذا عمل قوم لوط الذين أنزل الله عليهم حجارة من نار وكبريت فأحرقهم وخسف بهم الأرض وغضب عليهم وإلى يوم القيامة. فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فليكون مقصدك من العملية تقدم منها عملا صالحا وهو رجاء الولد الصالح. الشهوة الله جعلها وسيلة للغاية، جعل الشهوة واللذة لحتى يجي الولد. فخلي يكون من قصدك للولد أن تقدمه بين يديك تجده في صحيفتك يوم القيامة ولدا صالحا تقيا نقيا. عند الغرس تذكر الله، تنتقي الأم الصالحة لحتى تكون مدرسته ومصنعه الذي يحسن إنتاج الولد. النبي قال تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. كان بعضهم يقول أعرف أولادي قبل أن يولدوا، قالوا وكيف؟ قال أنظر إلى أخوالهم، إلى أخوالهم دائما. فإن العرق هذا ثبت علميا بعدما ثبت إسلاميا، إسلاميا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللي خلق الأم وخلق المورثات والجينات وعلم الوراثة هو اللي عم يشرع. ألا يعلم من خلق؟ لما يوضع الكتالوج لاستعمال السيارة من مخترع السيارة ممكن يضع استعمال غير في صالح السيارة وصالح صاحبها. فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. خلي يكون همك الولد الصالح التقي النقي بتحقيق الوسائل العملية والتوجه إلى الله التوجه الرباني. تحكي لي لغادة رحمة الله عليها كانت تقوم الليل وتبكي في تهجدها قل يا ربي بدي منك ولو ولد واحد يطلع شيخ. إلا الله يصلحك. ليش أنا على الله خايف على الله يتغلب؟ خلق شيخ ومليون شيخ مثل بعض البعض. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وأم الأولاد بتحكي لي عن أختكم وفاء بنتي مديرة المعهد الشرعي وداعية من الداعيات إلى الله. تقول لي أمها لما ولدتها قالت لي قبل ما يطلع الخلاص من أحشاء والدتها قد دعيت إلى الله رفعت إيديني إلى السماء اللهم اجعلها داعية إليك. اللهم اجعلها داعية وهي في حال الموت النفاس مثل الموت والولادة. فأمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالشهد وقدموا لأنفسكم. فمن أول الشغلة من حين الخطبة من العرس عارف شلون تنقي. لا تقول عيونها ومخارة وتمها وطولها وعرضها ولونها ورقبتها. قول أول خلقها دينها إيمانها تربيتها. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. في مرأة بتجيب لك ولد ترفع راسك فيه في الدنيا والآخرة وبتسعد فيه في حياتك وبعد وفاتك. وفي مرأة بتجيب لك ولاد بتحب يكونوا كلاب ولا يكونوا ولاد. بتحب يكونوا ذئاب ضباع. كلاب كلبان إنه بجفت بتخلص منه بقواص تخلص منه لكن هذا الولد ما تخلص منه. وبالآخرة ما بده يسألك عنه. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مسؤول أنت شو قالك يا هذا. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. اتقوا الله إذا قال الله أقيموا الصلاة وبعدين قال اتقوا الله يعني في صلاتكم. إذا قال آتوا الزكاة وبعدين قال اتقوا الله يعني في زكاتكم. إذا عم يقول عن الحيض والمرأة والأولاد وكذا قال واتقوا الله وقدموا لأنفسكم. اتقوا الله كيف تربون الولد كيف تبنون شخصيته عقله فكره أخلاقه إيمانه مدرسته رفاقه كتابه أصحابه. واعلموا أنكم ملاقوه لتسألوا عن أولادكم لتسألوا عن حياتكم العائلية هل أديتم حق الله فيها لتسعدوا في الدنيا والآخرة. وبشر المؤمنين. وإذا آمنتوا بالقرآن علما فعلمتم القرآن ومقاصده وأهدافه وأحكامه وطبقتموها ونفذتموها على خير ما يحبه الله ويرضى. وبشر المؤمنين. وإذا كان ما اتقيتوا الله وما قدمتوا لأنفسكم ومثل الدواب بالحيض بغير حيض أذى مزى بجوز ما بجوز على مذهب ذاك البدوي راح طلق مرته بالثلاثة وجاء لعند الشيخ قال له دخلك دبرني. قال لي يا ابني ما بجوز دخلك. قال له ما بجوز. قال ايش دون انت مرتك عندك وانا عم تقول لي مرتي بدك تحرمني اياها. قال له ما انا حرمتك اياها انت حرمت حالك. ثاني يوم اجى عند الشيخ الظاهر راح على البيت ونام معها مثل عادة شاف ما في شيء غير طبيعي ابدا. اجى ثاني يوم عند الشيخ قال له شلون بتقول ما بجوز. قال له ما بجوز. قال له اجاز من امبارح عشية. اذا كان هذا الدين تبعه وهذه بجوز هيك شو الفرق هذا بينه وبين اللي أدانية طوال واللي له دنب من الخلف. هذا حيوان يا ابني هذا ليس بمسلم وليس بمؤمن لانه ما له معلم ما له شيخ ما له مربي ما له مدرسة اسلامية لا علمية ولا تربوية لا في جسده ولا في دنياه ولا دينه وقلبه وروحانيته. وقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فإذا كنت مؤمن بالقرآن علما وعملا ابشر بكل خير. إذا في الحرب فأنت المنتصر، وإذا في الاقتصاد فاقتصادك العالي، وإذا في الجسم فأنت في صحة قوية، وإذا في العائلة والأسرة فأنت في أسعد أسرة، وإذا في الأولاد فأولادك أنجب الأولاد، وإذا في الآخرة فمع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله يجعلني ويجعلكم، يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله يجعل القرآن ربيع قلوبنا ومادة عقولنا وتفكيرنا وزينة أعمالنا وجوارحنا، واجعله نورا وإماما لنا إلى رضاء الله ومرضاته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. إنه لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: كذلك